اللهم لك الحمد من إله واحد، ولك الحمد من كريم ماجد، لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهن وملء ما شئت من شيء بعد، لك الحمد، لك الحمد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لك الحمد، لك الحمد أنت خلقتنا وهديتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام، قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله، موحدين غير مشركين، حنفاء عاملين إن شاء الله رب العالمين يوم الدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا ورسولنا وقدوتنا، أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله، عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نشهد يا الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيلك حتى أتاه اليقين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في مثل هذه الأيام خرج سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مهلاً وملبياً. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي عن سيدنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في السنة العاشرة، السنة العاشرة من الهجرة، بعد أن هاجر إلى المدينة مكث فيها 9 سنين لا يحج، 9 سنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتظر حتى تأتي هذه اللحظة الحاسمة، 9 سنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة داعيا إلى الله رب العالمين، يريد أن يوطد الإسلام في قلوب الناس أولا، يريد أن يوطد الإسلام ليعرف الناس دينهم أولا، يريد أن يخلصهم من العيوب والذنوب وأوضاع الجاهلية وما كان فيها من عادات وتقاليد سيئة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دين ربه، أن يبلغ رسالة ربه، أن يقيم الحجة على الناس 9 سنين بعد الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج. يقول جابر رضي الله عنه: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤذن في الناس بالحج كما أذن المؤذن الأول، سيدنا وأبونا إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما أذن إبراهيم استمع إليه كل شيء، استمع إليه كل حجر وشجر ومضر، استمع إليه من في مشارق الأرض ومغاربها، استمع إلى نداء الله عز وجل بالحج إلى بيت الله المعظم المحرم، استمع إلى أذان إبراهيم الأول كل كائن خلقه الله. كذلك فعل سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يؤذنوا بالحج، من أراد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتجهز. تخيل أنك في هذه الأيام، وليس في هذه الأيام العجاف، اليوم وأنا أنظر بعد الفجر إلى الكعبة المشرفة، من العادات في هذه الأيام بعد الفجر ينظفون الكعبة، لكن المنظر محزن، محزن ألا ترى في أيام الحج الأعظم في هذه الأيام لا ترى طائفا حول الكعبة، لا يقول أحد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك عند الكعبة المشرفة، ونحن نقول لبيك يا الله فقد قست القلوب، لبيك يا الله فقد كثرت الذنوب، لبيك إنا عائدون، لبيك إنا تائبون، لبيك فاغفر وارحم أمة محمد على ضعفها، حمنا يا الله من هذا الذي نحن فيه، هذا المرض وهذا الوباء منع عنا خيرا كثيرا. من الآن منشغل بهذه الأيام؟ إن الناس أحبتي في الله قد انغمسوا في الدنيا انغماسا عظيم، وقد أهلت عليهم العشر العظيمة، هذه الأيام العشر خير أيام الدنيا، خير من أيام رمضان، خير أيام الله على الإطلاق، هذه الأيام العشر من الأول من ذي الحجة خير من عشر رمضان إلا ليلة القدر، هي خير أيام الله على الإطلاق، وأحسنها وأعظمها وخيرها يوم عرفة الذي يكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله. نعم، هي خير أيام الدنيا عشر، وليست شهرا مثل رمضان، عشر فقط، عشر فقط، وهذه العشر أيها الأحبة لا تصفت فيها الشياطين كما تصفت في رمضان. نعم، هذه عشر عظيمة يحط الله فيها الأوزار ويسبل فيها الأستار ويوسع فيها الأرزاق، هذه العشر العظيمة عشر فقط، ليست شهرا كشهر رمضان، ولا تصفت فيها الشياطين كما تصفت في شهر رمضان، ولا تجد فيها على الخير أعوان. لو سألنا كم واحد صايم في المسجد، كم واحد فاكر إن النهاردة إحنا في العشر الأوائل من ذو الحجة، هتلاقي في ناس ما بصتش في النتيجة، هو كل اللي فاكر إن العيد قرب. نعم، قد غفل عنها الناس، وذلك من فضلها، لما تبقى أنت فاكرها وعمال تعدها وتصومها وتقومها وتكثر فيها من ذكر الله وتفعل ما أمرك به الله ورسوله، فأنت لست من الغافلين. وأفضل ما في هذه الأيام أيها الأحبة، أول شيء أن تحدث توبة عظيمة، أن تتوب إلى الله، تغتسل من ذنوبك أولاً، وتقبل على الله بقلب صاف مقبل على طاعته بنية خالصة، تريد وجه الله عز وجل، تريد أن يحط الله عنك أوزارك وذنوبك وغفلاتك، وأن يغفر الله لي ولك التقصير. نعم، أول شيء يجب أن تحدث توبة عظيمة، ثم تقبل على فرائض الله فتؤديها، حافظ على الصلاة لو ما كنتش بتحافظ، الفرائض أولاً، الفرائض أحسن من أي سنن، ثم تقبل على ذكر الله وهو خير ما تقدم في هذه الأيام. وأقف عند هذه النقطة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة أيام دول، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة أيام إلا يوم عرفة، ثابت وواضح، والأحاديث فيه كثيرة بأن يوم عرفة، وسنقف معه، يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، ما فيش يوم بيعمل كده، ما فيش عمل من اللي انت بتعملهم، فكر كده في الشرع اللي انت حفظه، مش هتلاقي حاجة بتكفر اللي جاي، كل الأعمال تكفر اللي فات، الماضي، الذنوب الماضية، الصحائف السوداء، الذنوب والتقصير والحاجات والغفلة اللي احنا عملناها قبل ذلك، تكفرها الأعمال الحسنة، الأعمال الصالحة، تكفرها الصلاة والصدقة والزكاة والصوم ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة إلا يوم عرفة، إلا يوم عرفة، فإنه يكفر السنة القادمة والسنة اللي فاتت. السنة القادمة لن تجد ما يكفر ما تقدم من ذنبك، وهذا مثل رسول الله صلى عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الوحيد الذي غفر له ما تقدم من ذنبه اللي جاي اللي لسه ما عملوش. كذلك ذلك اليوم العظيم يوم عرفة خير أيام الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير أيام الله، لا حج بلا عرفة، ما دام ما فيش عرفة ما ينفعش الحج، هو ركن الحج الأعظم. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يرى الشيطان في يوم أغير ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة، اليوم اللي بيتغاظ فيه الشيطان جدا يوم عرفة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا والناس ينادون لبيك اللهم لبيك، والناس يدعون على موقف عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في مثل هذا الوقت، صلى يوم عرفة اللي هو صلى في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. يوم عرفة كان يوم جمعة أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر وبعدين العصر ركعتين ووقف يدعي من الظهر إلى أن غربت الشمس، لم يفعل شيئا آخر، لم يفعل شيئا آخر، إنما جز خطام ناقته القصواء وقف جنب الصخراء اللي هو احنا بنسميه جبل الرحمة، الصخور البيضة اللي بتبان دي، سيدك صلى عليه وقف جنب الصخور دي من الظهر لغاية بعد المغرب يدعو، يدعو بس، والدعاء يرقق القلب، يقرب إلى الله، بيشيل الهم. الدعاء ده بيشيل حاجات كتير قوي، جرب كده تعملها، اقعد كده ارفع ايدك بس ما تقولش حاجة، ستجد أن الله قد أزاح عن قلبك الهموم، قد أزاح عن قلبك الهموم، قد حل لك المشاكل. نعم، الدعاء، الذكر، الدعاء والثناء على الله عز وجل يرقق القلب ويقرب إلى الله رب العالمين، بيحل المشاكل. نعم، حين نفتقر إلى الله، حين نشعر بالافتقار إلى الله، لما تحط رأسك في الأرض وترفع يدك لفوق فإن الله عز وجل لا يردها خائبة، لا يردها خائبة. أيها الغافلون، أكثروا من الدعاء فإنه يفرج الكرب، فإنه يرد النقم، فإنه يأتي بالنعم من الله عز وجل. الدعاء، نعم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يدعو دعاء طويلا. وإن من حسنات هذه الأيام العشر التي ليس من عمل صالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام، وليس أحب إلى الله عز وجل من الإكثار من الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. طول ما أنت ماشي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الذكر المهضوم، الذكر العظيم، ليس أعظم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ليس أعظم من فضل لا إله إلا الله. أيامها، أيامها، هذه الأيام أكثر من أن تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده دعاء يوم عرفة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: خير الدعاء يوم عرفة. يبقى عد معايا العشر أيام أحسن من أيام رمضان، عد معايا العشر أيام خير أيام الدنيا، عد معايا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، عد معايا العمل الصالح فيها أحسن من الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، عد معايا هذه الأيام أيها الأخ الكريم، لا تغفل عنها، هذه كنزك عند الله، هذه نفحة من الله، نفحة بسيطة أيامه بتعدي. هذه الأيام أعظم ما فيها أن تنوي الأضحية، أن تنوي أن تتصدق بالأضحية بعد العيد. هذه الأيام لو كانت الكعبة فيها متاحة فخير ما يقدم فيها أن تنوي الحج والعمرة كما نوى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعود من الكلام على أوله: بعث النبي مؤذنا يؤذن في المدينة وراقب معي هذا المشهد العظيم، اسرح معايا بالمخيلة إلى المدينة المنورة، إلى مدينة الحبيب المطيبة. أبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يؤذن في الناس: أيها الناس، من كان يريد أن يحج مع رسول الله فليجهز نفسه. نادى النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وصف جابر. سيدنا جابر بيحكي الحديث ده بعدما عمي، بعدما وصل إلى سن كبيرة جداً، كان مات الصحابة كلهم، وكان سيدنا جابر هو الوحيد الذي وصف الحج مع رسول الله وصفاً دقيقاً بتفاصيله، وصف عجيب، وصف عظيم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول لك: فاجتمع إلى مدينة رسول الله من كل فج عميق، زي سيدنا إبراهيم اجتمع للمدينة، ناس جم من كل حتة، جم من كل ناحية، كل واحد ساب اللي في إيده يريد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحج النبي في حياته إلا حجة الوداع مرة واحدة، اللي كانت سنة 10، اللي هو مات بعدها بشهرين، هي حجة الوداع دي بس. وكان الناس ينادون بحجة الوداع ولا يعلمون ما معنى الوداع. بدأ الحكاية، حكاية حجة الوداع دي، تنتشر بين الناس كما روى عبد الله بن عمر في البخاري، يقول لك: فكانت حجة الوداع ولا نعلم لما هي حجة الوداع، مش عارفين حجة الوداع ليه. وكانت حجة الوداع لأن النبي ودع فيها أمته، كانت حجة الوداع لأنها قد نزل فيها قول الله تبارك وتعالى في يوم عرفات في آخر النهار قبل المغرب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كأن النبي يودع أمته صلى الله عليه وسلم. لم يعرف الناس معنى الوداع إلا لما خطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. في يوم عرفة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه الناس أرتالاً، أرسال مئات الآلاف. عارف مئات الآلاف يعني إيه؟ كتير جداً. يقول جابر: فكنت أنظر من خلفي فلا أرى إلا مد البصر. الناس في الصحراء، في الصحراء ومش شايف آخرهم. كنت أنظر من خلف النبي ألاقي الناس لغاية الآخر، من أمام سيدنا النبي الناس لغاية الآخر، من أمامه من جنبه وعن يمينه وعن شماله، وسيدنا النبي في الوسط صلوا عليه، وحواليه آلاف آلاف مؤلفة. فإذا بالنبي يقول: لبيك اللهم لبيك. أول مرة الناس تسمع هذا النداء، كانوا واخدين بقى على نداء الجاهلي. يقول جابر: فنادى النبي بنداء التوحيد اللي هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. أهل الجاهلية كان يقولوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا هو فلان وعلان وفلان، وكلام فارغ من ده. فلبى النبي لأول مرة بنداء التوحيد، وهذه الآلاف المؤلفة المعظمة اللي مش بين آخرها، حتى خرج السيدات أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كانت حامل في اللحظات الأخيرة، ولدت وهم لسه هيتحركوا. شوف ست في آخر لحظة، في آخر لحظة هتولد، أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وولدت وهي في الطريق لسه هيخرجوا لسه هيمشوا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد عليها حزامها وأن تشد عليها حيضتها وتطلع تحج معاه. لعظمتها امرأة لسه ولدة، وسيدنا النبي يقول لها اطلعي معانا. وخرج معه النساء والأطفال وكل اللي قادر يخرج، والقبائل كلها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعت. هذه الألوف المؤلفة لم تجتمع من قبل، لم يجتمع ناس يقولون لا إله إلا الله مثل هذا الحشد العظيم من قبل، لم يجتمع ناس يقولون لبيك اللهم لبيك مثل هذا الحشد من قبل. سيدك صلي عليه صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس هذه الأمة. ترى الآن امبارح كنت أشاهد فيلما وثائقيا عن الحج من اليابان، الحج من اليابان. اليابان لسه لغاية دلوقتي بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا الأصنام بجد، بيعبدوا الحجارة بجد. ما زال في اليابان المتقدمة تكنولوجيا، المتخلفة دينيا، لسه لغاية دلوقتي بيأكلوا الصراصير في اليابان مش في الصين، أنا بتكلم عن اليابان. ما زالوا حتى الآن متخلفين دينيا. واحد اسمه رضا، الله يبارك له، شوف أنا بدعي له منين، واحد اسمه رضا مصري محامي ذهب إلى اليابان وخد الجنسية اليابانية، بيقول: أنا آخر حاجة كنت بفكر فيها إن أنا أعمل حملة للحج، كنت رايح أشتغل محامي في اليابان عشان أجيب فلوس، فلقيت ما فيش حد هناك بيصلي، ما فيش حد هناك مسلم، ما حدش بيوحد. اشترى شقة الله يبارك له وعملها مسجد، شقة صغيرة وبناها. أول مسجد اتبنى في اليابان بناه ثلاثة عمال من بنجلاديش، ثلاثة عمال رايحين يسترزقوا، بنوا جامع في اليابان أول جامع ينبني. اذهب الآن وانظر إلى مسجد طوكيو، انظر إليه الآن وهو ممتلئ أكثر من هذا المسجد، أكثر من الناس اللي مكسلة عندنا. روح اليابان وانظر، وانظر إلى إيمانهم وحبهم لله ورسوله. والله العظيم أنا سمعت الراجل بيقرأ سورة الفتحة، ياباني بيقرأ سورة الفتحة بيصلي بالناس إمام، بيقول الكلام بصعوبة. قلت سبحان الله، سبحان من أنعم علينا باللغة العربية، سبحان من أنعم علينا بالتوحيد، سبحان من أنعم علينا بالمنابر والمشايخ، سبحان من أنعم علينا بالعلم ولا نستفيد منه شيئا. والله لتسألن عند الله عن هذا. أيها الناس لا تفرطوا في دينكم، فإن هذا الدين قد بذل في سبيله الدماء، قد بذل في سبيله أرواح غالية أغلاها روح رسول الله صلى الله عليه، أغلاها روح سيدنا النبي، وصل إلى آخر الدنيا. نعم لا تدركون هذه النعمة التي أنتم فيها، أنتم في بلاد إسلامية وعربية تعيشون مسلمين موحدين، بتلاقي المسجد مكيف معظم شيء. أيها الناس حافظوا على هذا الدين وأكثروا من ذكر الله وحمده وشكره على هذه النعمة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفنا وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، يوم عرفة خير أيام الدنيا ولا مقارن. يعني لو قلنا العشرة يبقى خيرها يوم عرفة ويوم العيد، خير هذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر، يوم العيد تاني يوم، هذه خير الأيام عند الله ولا مقارن، لا تقارن بها شيئا. وليلة القدر إذا أدركها مسلم، هذه الأيام ليس بعدها خير. نعم يوم عرفة الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة، في الحجة الوحيدة اللي حجها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فخطب الناس في ذلك اليوم خطبة تسمى خطبة الوداع. هذه الخطبة وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أسس الإسلام، القواعد العظيمة للإسلام، لأن سيدنا النبي خطب ثلاث مرات في الحجة دي، في الحجة الوحيدة خطب ثلاث مرات، خطب يوم الجمعة اللي هو يوم عرفة يوم الوقفة، وخطب تاني يوم اللي هو يوم العيد زي خطبة العيد إن شاء الله بإذن الله اللي احنا هنعملها، ثم خطب في أواسط أيام التشريق بعد العيد بيوم أو اثنين. خطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خطب في تلك الحجة المباركة. فلما تسمع خطبة الوداع تبقى يوم عرفة، تبقى يوم عرفة يوم الجمعة، الخطبة اللي كانت زي دلوقت اللي كانت في صلاة الظهر، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة قصيرة بليغة عظيمة ليس أجمل منها ولا أعظم منها، ورويت في كل كتب السنة. بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله، ثم حض الناس على ترك أعمال الجاهلية. أول حاجة عشان تبقى مسلم ارمي العادات الجاهلية وراك، سيبك من إنك أنت تتعصب وتتخانق عشان ده ابن عمك، سيبك من أعمال الجاهلية وإن عظمت ولو كان لها فوائد. هذا أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس ألا إن أعمال الجاهلية تحت قدمي. سيبك من العصبية بقى، سيبك من العصبية، يعني حاول تفتكر إنك أنت إنسان مسلم في أمانة في رقبتك، مش في رقبة العلماء بس، مش في رقبة الناس بتوع المنبر بس، لا، حاول تفتكر إن في أمانة في رقبتك، تظهر هذه الأمانة في أخلاقك، فلا تكون أخلاق جاهلية يسب الناس بعضهم بعضا بآبائهم وأمهاتهم كما كان يفعل أهل الجاهلية، يتعامل فيها الناس بالربا الفاحش، بالربا الفاحش الذي محق البركة من كل البيوت ومن كل الدول. نعم الربا الفاحش، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أول ما أضع من أعمال الجاهلية، أول ما أضع من أعمال الجاهلية حاجتين، الدماء الطار هذه العادة الجاهلية، ومنها دماء ابن الحارث الذي كان مُسترضعًا في بني سعد فقتلته قبيلته زيد أول ما وضع الدماء. يا جماعة اللي له طار ينساه، ده معنى كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، انسى اللي فات ولو كان الدم، ولو كان دم مش حاجة رخيصة يعني، لا تعفو يبقى تعفو، فإن الإسلام يجب ما قبله. تدخل دينك أبيض تنسى اللي فات، انسى العداوات وتنسى البغضاء وتنسى الحسد وتنسى المشاكل، ارمي ورا ظهرك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعيش آمنا مطمئنا. نعم، أول ما أضع دماء الجاهلية، ثاني حاجة الربا، وأول ما أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب، سيدنا العباس عم سيدنا النبي كان شغال في الموضوع ده وكان بيكسب منه كويس جدا. العباس كان بيحج مع سيدنا النبي واقف جنبه، فإذا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا أول واحد، أنا أطبع على أهلي كما قال شعيب، الأنبياء يطبعوا على أهلهم أولا على أنفسهم أولا، أول ما أضع من ربا الجاهلية ربا العباس، ألا إنه موضوع عند قدمي. اللي له فلوس عند العباس ياخدها، اللي له فلوس عند العباس رأس ماله بس، رأس ماله، لا تظلمون ولا تظلمون، ما تقولش ده أنا مشغلها معاه بقى لها 3 سنين ولا 5 سنين ولا 7 سنين ولا الكلام الفارغ ده، هو اللي محق البركة من البيوت، أول ربا ربا العباس، وأول دم دم الجاهلية. ثم بدأ معهم من جديد يوصيهم بالنساء والضعفاء، ثم يوصيهم صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على الأموال والأعراض، ثم يوصيهم صلى الله عليه وسلم أول حاجة أن يتمسكوا بكتاب الله. لما تلاقوا ما فيش حد بيعلمكم، ما تلاقيش حد، الدنيا انقطعت، جت كورونا والمساجد وقفت والكعبة ما عادش حد بيروح يحج عندها، هات المصحف بص فيه، اقرأ فيه، اتعلمه كتاب الله، لن يرفع، لن يرفع من الأرض حتى تقوم الساعة. هتصبح الصبح تلاقي صفحات المصحف دي بيضة مش مكتوب فيها ولا كلمة، هتصبح الصبح تلاقي المصحف مش موجود. فاعملوا قبل أن يأتي هذا اليوم. أول حاجة قال النبي تمسكوا بكتاب الله فإنكم لن تضلوا بعده أبدا، اللي يتمسك بكتاب ربنا لن يضل بعده أبدا. ما تقولش الشيخ فلان قال والشيخ علان قال، أصلا سمعت، بلاش الجدال ده، بلاش الجدال اللي بيوجع القلب، تمسك بدينك أبيض نقي على الفطرة. آخر لفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وختم بها خطبته في يوم عرفة، لا تفعل شيئا إلا أن تصوم. أول حاجة في يوم عرفة لا تفعل شيئا إلا أن تدعو بس. وكان خير ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده يوم عرفة، يوم الاثنين الجاي إن شاء الله. خير ما تفعل في يوم عرفة أن تصومه صوما خالصا لله، فإنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. خير ما تفعل في ذلك اليوم الإكثار من الدعاء، كل حوش الدعوات اكتبها في ورقة حتى يأتي هذا اليوم، فادعو الله بما تريد وما تشاء، فإن الله لا يرد فيها مخلصا، لا يرد فيها داعية، لا يرد فيها ملبية، لا يرد فيها محتاجا في ذلك اليوم العظيم، يوم الاستجابة، يوم تفتح السماء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فما رؤي الله عز وجل أكثر عتقا من ذلك اليوم. ربنا بيعتق فيه الرئام في هذه الساعات، خاصة قبل المغرب يعتق الله رقاب المسلمين الموحدين المخلصين، خاصة طبعا الحجاج والعمار. ادعو في هذا اليوم وأكثر من الدعاء وأكثر من ذكر الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا خير هذه الأيام. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ألا تحرمنا خير العشر العظيمة. اللهم بلغنا يوم عرفات، اللهم بلغنا يوم عرفات ونحن موحدين مؤمنين يا رب العالمين. تقبل منا الذكر والدعاء، تقبل منا الرجاء. اللهم ارحم أمة محمد أجمعين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم وسع أرزاقنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بعبادك الصالحين واجعلنا من أهل اليمين لا تخزلنا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تحوجنا في الدنيا ولا في الآخرة، أخلص قلوبنا إليك، أخلص قلوبنا إليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك يا رب القلوب، لبيك يا ستار العيوب، لبيك يا غفار الذنوب. اللهم اغفر لنا وتب علينا واهدنا، واجعلنا من عبادك المخلصين الصالحين يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ما مضى وما كان، اغفر لنا ما مضى وما كان من الذنوب والعصيان، اغفر لنا الآن، اغفر لنا الآن، تب علينا الآن، إنا فقراء إليك، إنا محتاجون إليك، ارفع عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين، وأمدنا برحمة من عندك ومدد من عندك. اللهم أنعم على عبادك المخلصين، أنعم على أمة محمد أجمعين. نشهد يا الله أن النبي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، اللهم اجمعنا به في جنتك ومستقر رحمتك، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. تب علينا وارحمنا، فأنت أرحم الراحمين، وأنت سيد الغافرين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.